بطل بدي وين ما جيتي لا تيجي، انا قلبي بيعطش هادك وانت بعدك خريجة. انا قلبي بيعطش هادك وانت بعدك خريجة. قلبي حاسس من زمان انك وحدي شو ما كان، ما نجحتي بالامتحان روح استلم النتيجة. جيتي بطل بدي وين ما جيتي لتيجي.